Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbih ve sellim teslimen kesiren emme. İnşallah naharda ma'a hazaratku fi dersil ahir ve halqa l-akhira min silsilet siratil nebiyy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ev zeyme semmenaha fi bdayet silsile i'raf nebiyyek sallallahu aleyhi ve sellem. الحقيقة في ختام السلسلة طبعا يعني عشنا عبر 70 حلقة مع كل الأحداث تقريبا والملمات والغزوات والوقائع والأحداث التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أشرقت الأرض بميلاده صلى الله عليه وسلم إلى أن اصطفاه ربه عز وجل إليه. حياة النبي كانت 63 سنة عليه الصلاة والسلام، استعرضناها في حوالي 70 حلقة. النهاردة الحلقة 70 والأخيرة، آثرت أن أتكلم فيها عن معنى مهم جدا، لا سيما أن احنا تقريبا انتهينا من سرد الأحداث التفصيلية لحياة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الإسقاطات الواقعية على واقعنا المعاصر قدر ما نستطيع بلا تكلف ولا تنطع، من باب الاستفادة من حياة النبي وتلك التجربة العظيمة التي خاضها رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأقاموا بها دولة الإسلام ظلت قوية قاهرة منتصرة عزيزة عبر 1340 سنة حتى تفككت روابط هذه الدولة ظاهريا منذ 100 عام تقريبا حين سقطت الخلافات الإسلامية، وما زال أبناء الإسلام يحاولون العودة إلى ما كان عليه الشرب الأول ويحاولون العودة إلى أن يكون الإسلام هو الواجهة الحاكمة الآمرة النهي. الحقيقة بعدما اتكلمنا عن كل تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الفترة المكية أو في الفترة المدنية، سبحان الله تكلمنا بعد كده عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته من الداخل، تكلمنا بعد كده عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه خلقيا صفاته شكله ملامحه صلى الله عليه وسلم، وصفه خلقيا طبعا الكلام كان فيه إجمال واختصار لئلا يطول المقام، وإلا فالكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تكفيه الكتب ويكفي فيه قول الله وإنك لعلى خلق عظيم. أما النهاردة جاي أقول إيه؟ النهاردة أنا قلت لازم نطلع بفايدة. إحنا بقالنا حوالي 2 أو 1.5 سنين في السلسلة دي، ورب العالمين أكرم بإتمامها ولله الفضل والمنة أولا وآخرا سبحانه وتعالى. والحقيقة بعد ما عرفت كل ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أنا جاي أقوله النهاردة هو اللي أنا بقوله دلوقتي، اللي انت عرفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي انت عرفتيه عن شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يترتب عليه ايه الاثر الايماني المفترض ان يتولد في قلبك وقلبك حين عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم عانى وكم قاسى وكم تحمل وصبر عشان تقوم دولة الاسلام وتطلع انت وتطلعي انت مسلمين على الجهاز، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. هذه النعمة قتل فيها أناس وعذب فيها أناس وطرد فيها أناس من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عشان إحنا نطلع مسلمين. فلذلك النهاردة جايين نتكلم في إيه هو حق النبي عليك عليه الصلاة والسلام، ما هو حق النبي على أمته اللي أنت وأنت منهم. أبسط حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تسمع كلامه. لما بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام تهيج المشاعر، والمرء يشعر فعلا بحالة من رقة القلب والشوق إلى لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللقطة دي عايز أعمل لها بوز كده، فريز كده، ووقفها ووقفك قدامها وقولك شوف أنت مشتاق قد إيه تقابل النبي، شوف أنا وإنت مشتاقين قد إيه نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه ونتكلم معاه ونشرب من يده الشريفة. أما ما تسمعش كلامه ليه؟ أمال ما بتسمعيش كلامه ليه؟ ليه مقصر في سنته؟ ليه مقصر في اتباع كلامه صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما بقول لك قال رسول الله بترد على الناس؟ محتاجين نقف قدام مرايه كبيره قوي ونصارح نفسنا ونقول هل يا ترى انا فعلا فعلا وفيت بحق النبي عليه الصلاه والسلام؟ الله عز وجل يقول: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. هو ربنا بعته ليه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ارسله الله؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع. هو ما ارسل الا ليطاع، عشان نطيعه، عشان نسمع كلامه، عشان نتبعه صلى الله عليه وسلم. والا فما الحكمه وما العله من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان احنا مجرد نتغنى بذكره وسيرته ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم وما نسمعش كلامه؟ لا طبعا. ما ارسلنا من رسول الا ليطاع، بل ربنا سبحانه وتعالى حذر اي حد هيحيد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويتجه الى اي نظم وقيم ارضيه بشريه مخالفه لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. تحذير، الله بيحذر. بيحذر من الذين يخالفون عن امره، اللي بيخالفوا سنته، اللي بيخالفوا نهجه، اللي ما بيتبعوش كلامه، اللي ما بيعظموش امره، اللي لا يوقروه صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، فتنه عن الدين، فتنه تضل عن الطريق، او يصيبهم عذاب. وكل الفرق الاسلاميه التي ضلت عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه أصابتها الفتن وأصابها العذاب الأليم وألبست شيعا وذاق بعضها بأس بعض. بل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعل تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته علامة من علامات الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا بها. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون أبدا. فلا وربك، ربنا بيحلف بيقسم بذاته الشريفة سبحانه وتعالى، بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد. كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا يكتمل إيمانهم لحد ما يحكموك في كل كبيرة وصغيرة، يحكموا سنته وشريعته قرآنه ونهجه ودينه، حتى يحكموك فيما شجر من الشجار والخصام والخلاف، مختلفين في خارطة الطريق، مختلفين في وجهات النظر، مختلفين في التوجهات، مختلفين في النظم الحاكمة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش بس كده، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما بيزعلانين من قضاء النبي وقضاء السنة وقضاء الشرع، ويسلم تسليما. هو ده المؤمن، هو ده المسلم، هو ده اللي رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله. مش بنقولها ليل ونهار، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. رضيت برسول، يبقى أنت مؤمن أن كل اللي قاله مبلغ فيه عن رب العالمين. فأبسط حقه عليك وعليك أنك تسمع كلامه، ان احنا نستجيب لاوامره في الاحاديث، ان احنا نعرف احاديثه وسنته. للاسف الشديد كتير من المسلمين لم يقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك انا اسألك سؤال، اسمحوا لي، يعني كام واحد فينا فكر يقرأ، يعمل مشروع كده في حياته ان يقرأ كل الاحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يعرف كل اللي النبي قاله ايه نعمله؟ فنحاول نعمله قدر ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل اللي قال لنا نبعد عنه عشان يبعد عنه. ما انت كل ما هتقرأ كلامه أكتر هتحبه أكتر وتنفذ أكتر وتتبعه صلى الله عليه وسلم أكثر، فتكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام. كم واحد فينا جرب يجرد كده الكتب الستة قراءة ولو متود الأحاديث بس، النبي كلامه قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ ما هو عشان تعرف شريعة الإسلام أربع حاجات أساسية: تعرف ربنا، وتعرف كلامه، وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف كلامه. تعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إن شاء الله نبدأ في السلسلة قريبا. تعرف كلامه، تفسير كلامه، تفسير القرآن، القرآن ده نزل يقول لك ايه، ايه الرسالة المتوجهة ليك، فهمتها ولا لسه، ولا هتقابله وانت لسه مش فاهم. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي ربنا وفقنا ليه عبر 70 حلقة، وتعرف كلامه صلى الله عليه وسلم، قال لك ايه تعمله عشان تعمله. بس ياما الاحاديث مبذولة في كل مكان، في الكتب والشرائط وعلى النت وفي المواقع، وفي كتب جامعة زي الجامع الصحيح، جمعت كل ما صح من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف واحد مكون من حوالي 10 أو 11 مجلد، موجودين PDF على النت، الدنيا مفتوحة. حاولت تقرأ سيرته، سنته، كلامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة كانوا بيتسابقوا في الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، اوعى اوعى تحيد عن نهجه عليه الصلاة والسلام. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اوعى تولي ظهرك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وانت سامع بودانك ومكبر دماغك. اوعي تسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ليك سمعه بودانك ثم تولي. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اوعى تكون من اللي بيسمعوا ولا يستجيب فيكون الكلام حج عليك. ما العلم ده يحج ليك تدافع عنك وتنقذك يوم القيامة، يحج عليك عرف ما عملش. والقرآن حجة لك أو عليك. سأل رب العالمين أن يجعل كل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا سبحانه وتعالى. بل ربنا سبحانه وتعالى جعل علامة حبه اتباع النبي. كل الناس بتحب ربنا، كله يدعي أنه يحب الله، المدمن والمدخن والفاحش والداعر والزاني والقاتل والسارق، كله بيقول انا بحب ربنا. طب وبعدين؟ هو الكلام سهل، لكن ما هو حقيقة حبه؟ لما ادعى اقوام محبة الله زي ما الحسن البصري بيقول: ابتلاهم الله، يعني امتحنهم بهذه الآية: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. علامة الحب الاتباع. قل لي كده، كلم نفسك وكلمي نفسك، يومك كله ويومك كله في اتباع لسنة النبي قد ايه صلى الله عليه وسلم، في صلاته، في صيامه، في تلاوته القرآن، في حفظه لجوارحه من الحرام، في التزامه الحلال صلى الله عليه وسلم، في قيام صلاة الفجر، في جلسة الشروق، في قيام، في صدقة، في إحسان للناس، في حسن خلق، في طريقة لبسه، نومه، أكله، أذكار اللي كان بيقولها صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، سلوكياته عليه الصلاة والسلام. بنحاول نطبق منها دي يا شباب. ما الهدف من ده كله؟ إنك بعد ما عرفته تسمع كلامه بقى، تتبعه، توافقه. قل لي أنت بتتبع النبي قد إيه؟ أقول لك أنت بتحب ربنا وبتحب النبي قد إيه؟ صلى الله عليه وسلم. الاتباع عنده لسنة النبي 20% يبقى الحب 20% مش 30%، والاتباع النبي عنده 90% يبقى حب ربنا والنبي 90% صلى الله عليه وسلم. هي كده. وهذه المحبة اللي تقتضي الاتباع سبب نجاة انك ممكن تكون معاه يوم القيامة. الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق به. يعني الواحد بيحب ناس أعلى منه إيمانا بس أعماله ما تبلغوش. يعني إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس يا ترى ممكن نبقى معاه في نفس الدرجة في الجنة؟ أعمالنا لا تبلغنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله وسلم الصحابة الكرام الأجلاء. فالأعرابي وجع قلبه الصحابي إن ممكن في الجنة ما يبقاش مع النبي، لأن النبي في مقام عالي وهو مش عارف يحصله. يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق به مش عارف الحق. فالنبي بشر بشرة جميلة أوي، فقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. تحبه حب حقيقي مستلزم لاتباعه هتبقى معه، معاه المرء مع من أحب. أنس لما روى الحديث قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. أنت ما بتحب مين؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتحب ممثلين وفنانين ومغنيات وراقصات؟ بتحب الصحابة رضي الله عنهم ولا بتحب لعيبة كرة ومتابع أخبارهم؟ عارف سيرة النبي وسيرة الصحابة الكرام وأحداث وغزواتهم زي ما انت حافظ أسماء اللعيبة والماتشات والدوريات والكاس والأفلام والمسلسلات والتيك توك. شوف انت بتعمل ايه يومك ال 24 ساعة، كام ساعة فيهم في ذات الله وكام ساعة فيهم دنيا تضيع وقت وكام ساعة فيهم ذنوب وحرام. واحنا نعرف فعلا وساعتها نبقى صراحة مع نفسنا، لاننا يعني هدف الكلام ان انت تنصلح. وعمر بن عبد العزيز كان يقول ان قوما خوفوني في الدنيا لآمن عند الله يوم القيامة احب الي من قوم امنوني في الدنيا ثم اخاف يوم القيامة. يعني ممكن اطمنك وريحك وكل الناس دخل الجنة وتفاجأ يوم القيامة انك مصدوم بكتابك وأعمالك وسيئاتك وطاعتك القليلة، وتفاجأ أن أنت موضوعك ما كانش زي ما أنت متخيل، أنت كاستفدت. لكن حين تخوف في الدنيا عشان تفوق وتصحى وتنتبه وتراجع نفسك فتأمن يوم القيامة، ده الأحسن. إن قوما خوفوني بالله في الدنيا لآمن عند الله يوم القيامة أحب إلي من قوم أمنوني في الدنيا ثم أخاف يوم القيامة. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كان عندهم اتباع شديد قوي للنبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده أقاموا دولة عظيمة رهيبة شرقا وغربا، من الصين شرقا إلى أقصى المحيط الأطلنطي غربا، في 90 سنة وصلوا للحدود دي وتجاوزوها إلى أوروبا وأوسط أوروبا الوسطى وأجزاء من أوروبا الغربية كمان. كان اتباعهم للنبي فيه شدة، يعني تخيل النبي بعد غزوة الأحزاب يقول لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بيستعجلهم نصلي العصر في بني قريظة، العصر أدركهم في السك. فريق قالوا إنما أراد النبي أن يستعجلنا وصلوا، فريق تاني قالوا إيه؟ قالوا النبي قال ما تصلوش العصر إلا في بني قريظة، فما ينفعش نصلي إلا في بني قريظة وإلا اللي بخالفنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات إن هم صلوها بعد المغرب على ما وصلوا بني قريظة ولم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الاستجابة الحرفية لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما تحولت القبلة بعد ما صلوا 17 شهر في المدينة مستقبلين بيت المقدس ونزل الأمر بتحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان نزل بعد صلاة الفجر، الخبر ما وصلش لسه للصحابة في أطراف المدينة في مسجد قباء، واحد داخل يصلي العصر في مسجد قباء لقاهم لسه بيصلوا على القبلة القديمة، فقال في المسجد أشهد أن رسول الله أخبرنا أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة. الصحابة رواه الحديث بيقول فتحول الناس في صلاته. أنت متخيل بيت المقدس ده في الشمال والكعبة دي جنوب المدينة، فتخيل انه هيلف في قرابة 180 درجة في الصلاة لسرعة الاستجابة للي النبي قاله قبل ما يخلصوا صلاة ويسلموا ويستفهموا بالصحابي ايه الموضوع وحصل امتى وازاي، فتحولوا في صلاته. وده في حركة كبيرة بس في مصلحة الصلاة، ما ينفعش يتأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لما نزل الأمر النهائي تحريم الخمر ونزلت فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا، أراقوا الخمور في شوارع المدينة حتى امتلأت أزقة المدينة وشوارعها وحواريها بالخمر ووصلت للركب. كانوا بيخزنوا الخمر زي ما احنا بنخزن الرز والبصل كده، كانت حاجة أساسية في حياة العرب في الجزيرة عافانا الله. تخيل الالتزام الحرفي لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. في زمان عمر وخلافة عمر كان ينهى عن المتعة في الحج، ظنا منه انها كانت خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع الصحابة وانتهى الموضوع. وده كان اجتهاد خاطئ من عمر رضي الله عنه وارضاه, خالفه فيه كثير من الصحابة. الشاهد لما كان عمر وعثمان وابو بكر ينهون عن المتع في الحج, ابن عباس قال لهم اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. انا قلت النبي قال خلاص الكل امام كلام النبي صلى الله عليه وسلم مردود قوله, كل يأخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلامه مقدم على الكل. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ألا لا يأتين رجل متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أجزناه, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سنة النبي حجيتها كالقرآن في الحجية, والقرآن أعلى في الشرف والدرجة, لكن في الحجية ألا إنما قال الله مثل ما قال رسول الله. ما هو النبي مش هو من عنده, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي هيمشي من طريق النبي هيوصل, بقيت الطرق مسدودة على أصحابها لن يصل إلى شيء. شوف في صلح الحديبية كيف كان الصحابة يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم لما جاء عروة بن مسعود الثقفي. وطبعا كل أحداث احنا حكيناها قبل كده, لكن أنا بحاول أوصل كيف كان وضع الصحابة في المدينة من استجابتهم لأمر النبي, ولذلك قامت لهم دولة قوية وحكمهم الإسلام وفتحوا البلاد شرقا وغربا رضي الله عنهم وارضاه. يقتتلوا على وضوء النبي, أي نقطة ما يتقع من النبي هو بيتوضأ يتقتلوا عليها ويتخانقوا عليها ويأخذوها ويدلكون بها أجسادهم حتى نخامة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع على الأرض, يأخذوا أحدكم ويدلكوا بها جلدة صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي يعني كان يمنع من المغالاة في الاتباع والتبرج بأثاره, لكن في الموقف ده سابهم عشان يوصل رسالة لقريش عن طريق سفيرهم عروة بن مسعود اللي واقف ويتفرج على المشهد ده. وقال النبي ان هؤلاء اوباشا حري ان يذهبوا ويدعوك, فكان عايز يثبت له انهم متبعون النبي يفدونه بروحهم ودمائهم صلى الله عليه وسلم. فيا ترى بقى تأثير النبي صلى الله عليه وسلم فيك ايه؟ النبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل ما بعثني الله به. النبي يضرب لك مثال كده عشان تشوف انت موضعك فين في الخريطة. ان مثلي صلى الله عليه وسلم ومثل ما بعثني الله به. النبي انت عارف انا عامل انا والوحي والهداية اللي نزلت بها ده عامل زي ايه؟ كمثل غيث اصاب ارضا, مطر نزل على الارض, الارض كانت خاشعة متشققة فنزل عليها المية تسقيها. الوحي والهداية اللي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي المطر, المية اللي هتحييك. والارض الجرداء الخراب كانت قلوبنا قبل هذا الوحي. كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب. ده المثال الأول, نوع الأول من الناس في التعامل مع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ناس قبلت الماء, شربت الوحي, شربته وأنبتت الكلأ والعشب. وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا. وكان منها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. شوف الثلاث أمثلة دول أنت مين فيهم؟ هم دول أحوال الناس مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في نوع من الناس أرض شربت الماء, شربت القرآن والسنة, استشربته, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم, وأنبتت الكلاء والعشب, شربت الوحي والسنة, أمنت بيه, عملت بيه, دعت إليه, انتفعت ونفعت الناس. ده مثال اللي انصلح وأصلح من حول. والنوع الثاني أقل, أمسك الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا. ده بيدي مثال على من جمع العلم وكانت استفادته في خاصة نفسه قليلة, لكنه جمع العلم فاستفاد به من بعده من المصنفين وغيره. زي اللي جمع أرض جمعت المية فبدأ الناس يسقوا منها ويشربوا منها, بقى زي بير يسقى منه الناس, لكن هو نفسه لم ينبت. وده أقل شوية من الأولاني, بس جمع الماء استفاد الناس منه. دول أجادب. والنوع الثالث بقى وكان منها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. لا منها نبتت واستفادت ولا منها أمسكت الماء ليشرب الناس ويسقوا ويزرع، لا انتفع في نفسه ولا نفع خير. فهذا مثل ما بعثني الله به فاهتدى، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به. انت مين؟ احنا مين في التلاتة دول؟ موقعك على الخريطة حدد موقعك عبر السنين اللي انت عشتها من عمرك فاتت دي، انت كان دورك ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش بعينه. النبي بيقرب لك الصورة عليه الصلاة والسلام، بقول انت عارف انا عامل زي ايه؟ زي اللي راح طلعت قوم رائدا بعتوه، فلقى الجيش جاي يهجم على قوم، فعاد الى قومه مسرعا وقال: يا قومي رأيت الجيش بعيني، فالنجاة النجاة، اهرب الحق نفسك. يا قومي لقد رأيت الجيش بعيني. تخيل طليعت قوم طلع لقى الجيش جاي يهجم عليه، ده راجع يحذر قومه: الحقوا نفسكم قوموا بسرعة. يا قومي اني رأيت الجيش بعيني، النجاة النجاة. فسمعه قوم فخافوا وأدلجوا فنجوا. سمع في ناس سمعت الكلام وسرعت ولحقت نفسها. وكذبه أقوام فظلوا في مكانهم حتى صبحهم العدو فاستأصلهم. أنت من فيهم؟ النبي بيقول لك، النبي شاف العذاب في النار، رأى جهنم صلى الله عليه وسلم، ورأى الجنة، وعرض عليه أصناف من عذاب أهل النار وأهل الجنة، فشاف اللي أنت ما شفتوش، فجاي يقول لك أنا شفت. انا عامل زي اللي بيقول لك الجيش على الباب، الحق نفسك هيهجم في اي وقت. لقي الله في اي وقت، واما نار واما جنه. فالنبي شاف بعينه وجاي يقول لك: يا قومي اني رايت الجيش بعين، فالنجاء النجاء. اللي يلحق يهرب يهرب، اللي يلحق يهرب من غضب ربنا لرضاه يهرب، اللي يلحق يهرب من الفواحش والمنكرات للحلال يهرب، اللي يلحق يهرب من الإدمان والإباحية إلى العفة والطهارة يهرب، اللي تلحق تهرب من التبرك والسفور إلى الحجاب الحقي، ففروا إلى الله. فسمعه أقوام فخافوا وأدلجوا، في ناس سمعت الكلام وسرعت ولحقت نفسها وهربت قبل ما العدو يصبحه فنجوا. هو ده اللي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلحق نفسه، رجع للصلاة، رجع للمسجد، فتح القرآن، أحل الحلال، بعد عن الحرام، ساب الربا والخمور والإدمان والمخدرات وأصدقاء السوء، سابت التبرج ولبست حجابها فنجوا. وكان منهم أقوام ظلوا في مكانهم، قالوا لا الكلام ده ما بيأكلش معنا، حتى صبحهم العدو، حد ما ماتوا قبلوا عملهم بقى، قبلوا بقى سؤال القبر، وقبلوا الصراط والصحف والميزان وتطاير والكتب والنار، فاستأصلهم. انت عايز تبقى مين فيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان مثلي ومثلكم. شوف النبي بيدي كام مثال عشان تنتبه الرسالة اللي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم دي، انت محتاجها قد ايه؟ ان مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار، واحد اضاء نار، فجعل الذباب والهوام والفراش يقعن فيه. انت عارف الحشرات بتيجي على مصدر الضوء، فبالضبط النبي بيدي مثال ان الدنيا الزينة اللي في الدنيا والزخارف والحرام المزين، الشهوة المزينة والمال الحرام المزين والإباحية الحرام المزينة، عاملة زي النور اللي الحشرات بتشوفه فتتسحر وتروح له وهي مش قادرة تفكر، مع انه في الحقيقة نار هتحرق وتلسع، بس الضوء الخادع اللي طالع من النار خدع الحشرات. فالنبي يقول: وانا واقف على النار اخذ بحجزكم، هلموا عن النار هتتحرق، الحق نفسك، ابعد عن الحرام، ابعد عن الاباحية، ابعد عن الاقل المحرمة، ابعد عن ترك الصلاة، ابعد عن التبرج والسفور، هلموا عن النار، اخذ بحجزكم، مسكك متبت فيك، وانتم تأبون عليه، وأنتم تتفلتون من يدي، وأنتم تقحمون فيها، وأنت مصمم ترمي نفسك. وانت مصممة ترمي نفسك في احضان تبرج الصفور والتيك توك والإباحية والخراب، وانت مصمم ترمي نفسك وهو واقف بسنته وأحاديثه بيحاول يفوقك. صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النذير العريان. يعني إيه؟ العرب زمان كان اللي بيلاقي حد جيش جاي يهجم على قومه فعايز يعمل إشارة سريعة كله يشوفها فيفهم، لأن الصوت ممكن ما يوصلش للكل، فكان يخلع ثيابه العليا ويلوح بها من فوق الجبل فيسموه النذير العريان. ده معناه ان الحقوا نفسكم في جيش هيجم علينا في اي وقت. فالنبي بيقول لك انا عامل زي النذير العريان اللي بيخلع هدومه ويلوح، يقول لك الحق نفسك الجيش مصبح، العذاب مصبح، لقي الله قادمه، اما جنه واما نار. فحقوا عليك صلى الله عليه وسلم تعظموا وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. حقوا عليك تكفيه المستهزئين، إنك فينك المستهزئين. حقوا عليك تتبع وتسمع كلامه لما نقول لك قال رسول الله تقول سمعا وطاع. حقوا عليك صلى الله عليه وسلم تدعو لسنته وتبلغها، بلغه عني ولو آية كما قال صلى الله عليه وسلم، فرب مبلغ أوعى من سامع رحم الله أو نضر الله امرأ. النبي كان بيقول كده عليه الصلاة والسلام، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. سمعت حديثه؟ فهمته؟ قولوا للناس. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يبقى لما يقول لك صلي في المسجد تنزل تصلي في الجامع. ده بيقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم آتي أقواما في بيوتهم لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. شوف النبي قد ايه متضايق من اللي قاعد في البيت نايم والصلاة شغالة في الجامع. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وسيب الناس بتصلي وأطلع أنا مع المؤمنين على الناس اللي نايمة في بيوتها وسايبة الصلاة في الجامع فأحرق على بيوتها. بيقول لك انزل تصلي في الجامع. النبي كان بيصلي في الجامع، وانت بتحب النبي انزل تصلي في الجامع. النبي كان بيصلي لازم تصلي. النبي كان بيصحى الفجر صلى الله عليه وسلم لازم تسمع الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك بالحجاب، قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حفظ ليك ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي، عشان ما تظهرش المفاتن في حد يزيك ويعتدي عليك ويعكسك في الطريق. حق عليك انك تسمع كلامه، انك تلبس الحجاب اللي امرك به صلى الله عليه وسلم. حق عليك انك تغض بصرك عن الحرام، تتوب من الاباحيه والعلاقات المحرمه. حق عليك انك تكف عن المال الحرام والربا والخمر والادمان وغيرها. حق عليك انك تبعد عن الاختلاط. حق عليك انك تبقى صادق في حبه صلى الله عليه وسلم. وانا حين اتصور سيناريو واختم، ماذا لو بعث فينا رسول الله الآن؟ والله يعني لما بتتخيل المشهد ده كل واحد كده يتخيله في نفسه، النبي كده داخل علي البيت أو جالي شغلي أو قابلني في الشارع، أنت هتعرف تقابله ولا هتبقى مكسوف؟ هتعرف تقابله وانت نايم عن صلاة عليه الصلاة والسلام؟ هتعرف تقابله وانت مقصر في سنته ولا تسمع كلامه؟ هتعرفي تقابليه وانت متبرجة ولا هتطلبي تلبسي إزدال وحاجة تغطيك عشان تعرفي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو النبي نزل شوارعنا وبص في أحوال الشباب والبنات دلوقتي اللي سايبين صلاة واللي بيشربوا سجاير واللي متبرجة وبقينا مفاتنها، بالله عليك هو ده اللي النبي حارب وهاجر وتعور وانجرح عشان يطلعك مسلم؟ هو ده اللي سبك عليه؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ شوف سيدنا موسى لما رجع لبني إسرائيل لقى قوم ضلوا وحادوا عن نهجه، كانت صدمة. قال يا قوم بئس ما خلفتموني من بعدي. في الآية الثانية يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم. كانت صدمة موسى كبيرة في قومه صلى الله عليه وسلم لما رجعوا لقاهم انحرفوا. يا ترى النبي لما يقابلك صلى الله عليه وسلم أو يقابلك هيفرح لما يشوفك ويرى التزامك وتدينك، ولا هيحزن ويقول بئس ما خلفتموني من بعدي؟ يا ترى لما نقابله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه كعدد نجوم السماء يسقي المؤمنين، هتشرب ولا هتتبعد؟ قال صلى الله عليه وسلم: وبينما الناس على حوضي إذا بأقوام يختلجون من بين الصفوف. ملائكة تيجي كده هتطرد ناس معينة، فأقول: يا رب أمتي أمتي تبعي أمة الإسلام. فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، أنت ما تعرفش عمله إيه، ما زالوا يرتدون على أدبارهم من بعدك، ما زالوا يرجعون القهقرة من بعدك. اوعى تكون من دول، اوعى تكون من اللي هيختلجوا من بين الصفوف. على قد اتباعك ليه وشربك من سنته في الدنيا صلى الله عليه وسلم، على قدر شربك من حوضه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. صلى رب العالمين أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام هديه ونهجه، وأن يجمعنا به في الجنة، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا، وأن ينفعنا بهذا الكلام، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا وليس حجة علينا يوم القيامة. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله كده سلسلة السيرة خلصت، ولعلنا إن شاء الله من المرة القادمة نبدأ في سلسلة اعرف ربك، ونبدأ إن شاء الله في شرح الأسماء الحسنى. كل مرة في الأسبوع يعني هتبقى اسم من أسماء اللي نختاره ونعيش معها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.